كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيون، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه. مادة علوم القرآن إخواننا مادة سهلة وجميلة، ويعني نعيشها يوميا مع القرآن الكريم، لكن تحتاج منا لشيء من التركيز، فإن شاء الله نعطيها الاهتمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ما زلنا وياكم أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، مع مادة علوم القرآن، ونسأل الله تعالى أن يجعلها سببا لتدبر القرآن وتعلقنا بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى عنوان ترتيب الآيات والسور، وهذا من الأمور المهمة التي يعني قد لا يعلمها كثير من الإخوة. الشباب بالخلف لو سمحتوا، إما نجلس وإما نقدر السكينة في المسجد، بارك الله فيكم. بالنسبة للآيات والسور، من الذي رتبها بهذا الترتيب؟ يعني من الذي وضع الفاتحة وبعدها البقرة وبعدها آل عمران؟ وبالنسبة لترتيب الآيات، من الذي وضع هذه الآية قبل هذه الآية وهذه الآية بعد هذه الآية؟ لأن هذه الآيات نزلت بطريقة مختلفة، في آية نزلت بآخر سورة البقرة قبل الآيات التي نزلت بأول سورة البقرة مثلا. كيف نزلت هذه الآيات؟ من الذي رتبها بهذا الترتيب؟ من الذي رتب السور بهذا الترتيب؟ هذا اللي حنتكلم فيه إن شاء الله. قال العلماء ترتيب الآيات توقيفي، بس نقول توقيفي بنص، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته مرتين، وفي هذه العرضة رتب له السور ورتب له الآيات، تمام؟ منصوص عليه من النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلاف. الدليل على ذلك سيدنا عثمان بن أبي العاص بيقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقه بالأرض، يعني بالعمي صفا عندنا بقول، ثم شخص ببصره، فقال: أتاني جبريل أمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع. شوف، جبريل أمره أن يضع هذه الآية بهذا الموضع. وما هي الآية؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية. طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إجماع الصحابة على مصحف أبي بكر. حكينا نحن عن مصحف أبي بكر المرة الماضية، تكلمنا عن جمع القرآن. لو كان في هذا المصحف الذي جمعها أبو بكر اختلاف في ترتيب الآيات لأنكر ذلك صحابة، لكنهم وافقوا على ذلك وسكوتهم إقرار. أدلة جمع القرآن بهذا الترتيب من زمن النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلها تدل على أن هذا الترتيب أمر توقيفي. طيب، العلماء عندهم بعض الآراء فيما يتعلق بموضوع ترتيب السور. الرأي الأول اللي تكلمنا عنه اللي هو الرأي التوقيفي، الدليل أنه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن بسور مرتبة وإجماع الصحابة على ذلك. في رأي ثاني وهو رأي ضعيف، البعض قال أن هذا اجتهاد من الصحابة، هو أبو بكر ومن معه من الصحابة اجتهدوا فرتبوا السور بهذا الترتيب. الأدلة قال كان في أكثر من مصحف اختلاف مصاحفهم في الترتيب، وهنالك قصة حصلت بين ابن عباس وعثمان. يروي ابن عباس يقول: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، يعني آياتها أكثر من 200، فقرنتم بينهما، ما في بسم الله الرحمن الرحيم بأول الأنفال، ووضعتموها في 7 الطوال. فقال عثمان: كان صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها. هذا كلام عثمان. طبعا حتى لا أطل عليكم، آخر القول قال: وهذا القول ضعيف لا يستند إلى دليل يعتمد عليه. هذه القصة ضعيفة، موضوع القرآن ما فينا نأخذ فيه بدليل ضعيف، هو مش فضائل الأعمال. القرآن ترتيب سور القرآن تحتاج لدليل قطعي صحيح. الرأي الثالث أن القرآن بعض صور توقفية مرتبين بطريقة توقفية، والبعض اجتهادي. الأدلة على ذلك ورود ما يدل على ترتيب بعض الصور وعدم ورود ما يدل على ترتيب الكل، وهذا مش دليل. ورد بأن الثبوت التوقيفي لا يعني أن ما سواه اجتهادي، إذ لابد من دليل ولا دليل على ذلك، بل إن دليل الترتيب للبعض هو دليل أن الكل مرتب، إذ لا يعقل أن يرتب البعض دون الكل. فإذا باختصار الرأي الراجح في ترتيب الصور أنها توقيفية. نقطع سطر. العنوان الثاني، مناسبات الآيات والصور. شو يعني مناسبات الآيات والصور؟ يعني شو الرابط بين العنوان والموضوع، وشو الرابط بين الآية الأولى والثانية، والثانية والثالثة، والثالثة والرابعة؟ هذا اسمه مناسبة الآيات والصور، الترابط بين الآيات والصور. قال العلماء المراد بكلمة مناسبة يعني وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة. هل يوجد عندنا دليل قطعي يبين الرابط ما بين اسم السورة والآيات؟ لا. هل يوجد عندنا دليل قطعي يبين الرابط ما بين الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني الآيات بعضها في بعض؟ لا. طيب هذا الموضوع شو؟ اجتهادي. المفسرون بيجيبوا السورة، تذكروا السلسلة اللي عملناها الفجر برمضان، شو كانت عنوانها؟ أسماء وسور. صرنا نجيب كل سورة ونقول ليش البقرة سميت بالبقرة. هذا ما فينا يعني، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال بحديث الصحيح سميت سورة البقرة بالبقرة لأنها كذا وكذا، ما في. العلماء ربنا ترك هذا الأمر لاجتهاد العلماء. جاءوا العلماء شافوا كل الآيات وشافوا العنوان وربطوا بين العنوان والسورة، العنوان توقيفي، اسم السورة توقيفي، وربطوا بين الأسماء والسور وصاروا يتكلموا، فهذا أمر اجتهادي. فإذا ترتيب الآيات والسور شو؟ توقيفي، ومناسبة الآيات والسور اجتهادي أو من سميه توفيقي. مثلا صفات المؤمنين، صفات الكافرين، آيات الرحمة، آيات العذاب إلى آخره. طيب لما ربنا تركها لاجتهادنا؟ قال حتى ندرك اتساق المعاني، وحتى يظهر عندنا إعجاز القرآن البلاغي، وحتى يحكم بيان القرآن، ويظهر انتظام كلامه وروعة أسلوبه. مفهوم؟ العنوان الثالث، في القرآن مكي ومدني. إيش يعني مكي؟ إيش يعني مدني؟ هنالك آيات مكية وهنالك آيات مدنية. هلأ نزلت ولا ما نزلت؟ هذا هلأ حنشوفه. بس القرآن ما في إله ثالث، إما مكي وإما مدني. هل المقصود بالمكي والمدني يعني المكان اللي نزلت فيه؟ طب ما في آيات لا نزلت بمكة ولا بالمدينة، في آيات نزلت بالطريق هنا رايحين على تبوك. حلها يا أبو محمد، شوف حد نص نص هيطلع. ها هذا رأي معتبر مثلا. المكي والمدني عبرة للتاريخ، في الفترة المدنية وفي الفترة المكية، لأنه في كتير آيات نزلت لا بمكة ولا بالمدينة، فما فينا نقول مكي يعني بمكة ومدني يعني بالمدينة. طيب العلماء اهتموا بهذا وجاب رواية ابن مسعود أنه يقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. والعلماء كتبوا في هذا كتب كثيرة. هلا ركزوا معي شوي. إذا واحد بده يعرف هاي الآية مكية ولا مدنية في طريقة معينة، قال العلماء في عندك بعض هيك الأدوات أنتوا عم تقرأ فيك قبل ما ترجع لكتب التفسير، لأنه قد يكون صعب عليك كل الآيات ترجع لهم كتب التفسير، فيك أنت لحالك تعرف إذا مكية أو مدنية. حأعطيك أنا بعض المفاتيح. في عندنا بعض الآيات وصلنا خبر أنه إجت تهدي بمكة أو بالمدينة، وفي عندنا آيات اجتهدوا فيها العلماء. طيب كيف بدي فرق بين المكي والمدني؟ قالوا إما أن نعتبر زمن النزول، هو اللي قاله أحمد، المكي ما نزل قبل الهجرة ولو مش بمكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو مش بالمدينة. اثنين، الرأي الثاني اعتبار مكان النزول اللي قاله أبو محمد، فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها، والمدني ما نزل بمدينة وما جاورها، لكن هذا رأي ضعيف، الرأي الأول هو الأقوى. ثلاثة، اعتبار المخاطب، المكي ما كان خطابا لأهل مكة مثل يا أيها الناس، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة مثل يا أيها الذين آمنوا. بس شو هو الرأي المعتبر؟ الأول، هذا أقوى الآراء، مناقشة الآراء. الرأي الأول منحصر، يعني فينا نحيط فيه وما عليه اعتراض ومضطرد، يعني كثير تكرر في كل المواقع. الرأي الثاني اللي هو اللي قاله محمد، اللي هو المكان المكي يعني بمكة، بقول لك عدم في عليه بيترتب أمور: عدم ثنائية القسمة وحصرها، فما نزل بالأسفار إلى الطائف أو تبوك أو بيت المقدس، هذا وين؟ لا بيطلع بمكة ولا بالمدينة، لا يعرف تقسيم آخر غير هذا. إنما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكيا ولم يقل به أحد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقت ما راح مكة فتح مكة نزل عليه آيات. طب شو بنعدهم بناء على هذا الرأي؟ بيطلعوا آيات مكية، بس ما حدا قال إنه آيات مكية، هي آيات مدنية لأنها نزلت في مكة ولكن بالفترة المدنية. الرأي الثالث هو أقول لك حسب المخاطب، قال إن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد الخطابين، لا يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا، فهذا رأي مردود. بدل عم بقول لك في بعض السور مدنية فيها يا أيها الناس، وبعض السور مكية فيها يا أيها الذين آمنوا مثل سورة الحج. فلهذا يترجح أي رأي؟ الأول اللي هو شو؟ الآيات المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدنية ولو في مكة، إذا بعد الهجرة ولو نزلت بمكة شو بتكون؟ مدنية. آية نزلت في المدينة قبل الهجرة شو بتكون؟ مكية. تمام، هي تسهيل الآراء. طيب فيك تعطينا يا شيخ هيك بعض المفاتيح إذا أنا عم بقرأ الآية بتبين مع مكية أو مدنية؟ منيح، شوف حيعطيك الضوابط اللفظية للقرآن المكي، كل سورة فيها سجدة مكية، هاي قاعدة. اثنين، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، وما جاءت سورة فيها لفظ كلا بنص القرآن الأول، جاءت بنص القرآن الثاني، قال لم ترد إلا في النصف في الأخير من القرآن، كلا لا تطعه إلى آخر الآيات مثلا، كلا بل تحبون العاجلة، تمام، هي مكية. قال الدريني رحمه الله: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. طيب كل سورة فيها يا أيها الناس شو بتكون؟ أنه ربنا بيتكلم عن الكل هلا، يا أيها الناس المدنية يا أيها الذين آمنوا، وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، إلا بالحج ففي أواخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومع هذا فإن كثيرا من العلماء يرى أن هذه الآية مكية كذلك. طيب كل سورة تفتتح بحروف التهجي، كنا هلا عم نخدهم بالتجويد ألف لام ميم وحامية ألف لام راء، قال فهذه السور شو تعتبر؟ مكية، إلا سورتين اللي هن البقرة وآل عمران، هو اللي يعتبروا غير مكية اللي هن مدنيات. طيب في سور آيات طويلة وفي سور آيات قصيرة، السور اللي بتكون آيات قصيرة وبليغة شو بتكون؟ مكية، الله تعالى عم بيعلم فيها أهل مكة. والسور اللي فيها آيات طويلة بيكون فيها أحكام شرعية، فشو بتكون؟ مدنية. طيب لننتقل على المدني، كل سورة فيها فريضة أو حد، قطع اليد، الجلد، الرجم، الزنا، هاي شو بتكون؟ مدنية، لأنه الأحكام وين نزلت؟ بالمدينة. كل سورة فيها ذكر المنافقين شو بتكون؟ لأنه ما كان في منافقين بمكة إلا العنكبوت. كل سورة فيها جدال مع أهل الكتاب اليهود والنصارى شو بتكون؟ مدنية. طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة شو بتكون؟ مدنية. سهلين ولا صعبين؟ أنا أعطيكم القواعد للآيات المكية والمدنية. طيب بالنسبة للمواضيع، شو هي المواضيع اللي مذكورة بالسورة المكية؟ الموضوع الأول الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله، إثبات الرسالة، إثبات البعث والجزاء، ذكر القيامة والنار والجنة، ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. بس تشوف سورة عم تحكي عن هالمواضيع تأكد أنه هي مكية. اثنين، وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع، وفضح جرائم المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلما ووأد البنات، هي شو بتكون؟ مكية. طيب السور اللي فيها قصص الأنبياء شو بتكون؟ مكية، حتى نخفف عن النبي المعاناة اللي عم بعنيها، وين كان النبي يعاني؟ بمكة. طيب شو هي مواضيع السور المدنية؟ العبادات، معاملات، حدود، نظام الأسرة، المواريث، الجهاد. شوف هول كلهم ما كانوا وين؟ ما كانوا بمكة، ما كان في عبادات بمكة، معاملات ما في بمكة، حدود ما في بمكة، مواريث ما في، جهاد ما في، والعلاقات الدولية في السلم والحرب وقواعد الحكم ومسائل التشريع. مثلا لو قلت لكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، بيان العلاقة مع الدول الكافرة، هي شو بتكون؟ مدنية، ما كان في أصلا دولة بمكة. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى شو بتكون؟ مدنية. ذكر المنافقين شو بتكون؟ مدنية. طيب أنا ليش بدي أعرف المكي والمدني؟ قال معرفة المكي والمدني يساعد على تفسير القرآن الكريم، هذا أولا. 2، تذوق أساليب القرآن الكريم الدعوية، يعني أهل مكة أعطيهم أسلوب، أهل المدينة أعطاهم أسلوب. 3، وقوف على السيرة، ربط السيرة بالقرآن، تعرف أنت المكي والمدني بتربطه بالسيرة النبوية. طيب الآن ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو أساليب القرآن. يعني القرآن عنده أكثر من أسلوب في الآيات. من أساليب القرآن المحكم والمتشابه. والمتشابه شو الآية اللي بتبين المحكم والمتشابه بالقرآن؟ سورة آل عمران ببدايتها، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله يقول في القرآن محكم ومتشابه. طيب شيخ شو يعني محكم متشابه؟ قال إحكام الكلام يعني إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره، والمحكم منه ما كان كذلك. القرآن محكم إحكاما عاما بهذا المعنى. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لغة المنع المحكم، شرعا ما عرف المراد منه. يعني في آيات متشابهة المراد منها حقيقة مش معروف، لكن المحكم المراد منه معروف. طيب ما هو المحكم؟ ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، ما ممكن يحتمل أكثر من معنى، هذا اسمه محكم. نعم. أقيموا الصلاة مثلا محكم ولا متشابه؟ ما بتحتمل معنى أقيموا الصلاة. هلا بنشوف المتشابه مثل ماذا. هذا الباب يدخل في العقيدة على فكرة. واضح الدلالة، استقل بنفسه، ما بحاجة يجيب له آية تانية يتفسر فيها. يعني مثلا لو قلت لك مثلا قل هو الله أحد، بدي أجيب أنا مثال على المتشابه عشان تبين الفرق. أنت لو قلت لك الرحمن على العرش استوى، متشابهة، فبدي أجيب آية تانية لبينها. شو بجيب؟ ليس كمثله شيء، حتى نزه الله عن مشابهة المخلوق، ها ليس كمثله شيء، فاحتاج إلى آية أخرى لبيانه، فشو اسمه؟ متشابه. المحكم لا يحتاج إلى آيات أخرى. طيب تشابه الكلام شو يعني؟ هو تماثله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا. والقرآن متشابه تشابها عاما بهذا المعنى. الدليل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني يكرر في الصلاة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إلى آخر الآية. شو تعريف المتشابه؟ لغة من التشابه، شرعا هو ما استأثر الله بعلمه. في نوع من المتشابه أنت لا تعرف عنه إلا أن تصدق به، مثل قيام الساعة، مثل الدجال، لا يعلم بقيام الساعة بموعدها أحد إلا الله، هذا شو اسمه؟ من المتشابه. نعم، ذكرها الله تعالى في الآية التي ذكر فيها العلوم التي استأثرها لنفسه. 2، ما لم يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان يرده إلى غيره، مثل شو؟ ليس كمثله شيء، احتاج آيتين يرد إليه. ما احتمل أكثر من وجه، مثل كلمة مثلا ولتصنع على عيني، ممكن تحتمل رعايتي، حمايتي، قدرتي، تحتمل أكثر من معنى، ما احتمل أكثر من وجه. ما كان غير واضح الدلالة ويحتمل النسخ، هلا حنشوف في الأمثلة. قال القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالمحكمات واضحات الدلالة، وذكر الآية في سورة آل عمران. طيب ما هي الآيات المتشابهة التي ترد إلى آيات محكمة؟ قال الله تعالى على سبيل المثال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال لك الآية تحتمل معنيين: غفران الذنوب جميعا، والمعنى الثاني غفران الذنوب لمن تاب. طيب أي معنى برجح منهم؟ لا كيف جميعا ولو لم يتب؟ ها طيب ماشي، هذه الآية هيك بتبين، فشو لازم أعمل؟ نجيب آية تانية ترد هذا المتشابه، وقال لها على الحالة حاج ما حاش حدا بتوب. ماشي، بس هذا لازم يبين بآية تانية كيف. شوف طلع الآية اللي بعدها: وإني لغفار لمن تاب. وإلا لولا أننا ردينا الآية الأولى للثانية لكان الجميع قال لك الله يغفر الذنوب جميعا بدون توبة. فاحتملت الآية معنيين: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه عامة بدون ما يبين التوبة، فهذه متشابه. بيجي واحد بيقول يا شيخ ما الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، خلاص هذا الناس هيك بتعمل اليوم. يا شيخ ما إن الله غفور رحيم، شو بقول له؟ قول له لا، أنت جبت آية ونسيت الثانية. الله قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. تفضل فرج توب ورجع أقول لك الغفور الرحيم، يعني رديت الآية الثانية. تمام، هذا اسمه متشابه. تمام. طيب آيات الصفات هاي اللي البشرية دقت بعض دقين بعض فيها، وعملنا خطبة الجمعة عشان الغلو والتفاهة وغير ذلك، وطلع لي بعض من يتمشيخ بعامل قنوات له بأصقص كلام لعلماء وبيدي يرد عليها وبيدي يطول الأصاغر على الأكابر والأقزام على القامات، ومن لم يتقن قراءة القرآن يمكن بعد يطول عن النووي، وبدي يطاول على ابن حجر، وبدي يطاول على أبو حنيفة، وعلى هؤلاء القامات تحت حجة سلفي وأشعري، ونسأل الله السلامة. أدخلوا الناس ببعضهم البعض، فنسأل الله السلامة. آيات الصفات هي محكمة بأصلها لأنها صفات الله، لكن هذه الآيات بالنسبة لنا متشابهة. قال متشابهة بالنسبة لنا من حيث الكيفية ومن حيث المعنى، فعلمها عند الله. شوف شو قال لك المعنى: علمه عند الله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم عند الله، والكيف مجهول، والإيمان به كما جاءنا واجب. نؤمن بالاستواء ونؤمن بما ذكر الله عن نفسه، لكن نفوض العلم بحقيقته إلى الله. تمام؟ ننزه الله عن مشابهته بخلقه ونفوض العلم بحقيقتها إلى الله. طيب شو كيف نتعامل معه؟ نؤمن بكل أسماء الله وصفاته التي أخبر عنها عن نفسه، كل الأسماء والصفات نؤمن بها ونصدق بها. اثنين، لا نعطل، لا ننفيها، ولا نشبه الخالق بالمخلوق، ولا نؤول. طبعا هاي الكلمة لا نؤول ليست على الإطلاق، لأن هنالك بعض الصفات يجب أن تؤول. يعني إذا قلنا إن الله، لو قلنا خلينا نجيب أول شيء آية: إن الله بكل شيء محيط، شو يعني؟ اتفق العلماء على أن الآية هنا تؤول للعلم، الله بكل شيء محيط بعلمه، أحاط بكل شيء علمه. طيب وهو معكم أينما كنتم بعلمه، وقس على ذلك أمثلة كثيرة في الأحاديث. لو قلنا إذا صلى أحدكم فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله بينه وبين القبلة، شو يعني هون؟ تؤول. لو عندما نأتي لنقول قال الله تعالى عبدي، يقول الله يوم القيامة للعبد: عبدي مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلم تعده. الله علمنا التأويل هنا. في واحد بيجي يقول نثبت المرض لله مرضا يليق بجلاله، كيف الحكاية ده؟ لمن قال لك نثبت الهرولة لله هرولة تليق بجلاله، من أتاني يمشي أتيته الهرولة، لا دي كلها المعاني تؤول. ننزه الله عن مشابهة الخلق، بل نؤمن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتبادر للذهن إلى معنى ثاني يليق بالله. المرض هو ضعف لا يليق بالله، فنؤوله إلى معنى آخر يليق بالله جل جلاله. نعم. لا إذا أولنا ما عطلنا، لأن لكن لا، أول شيء هذا موضوع بده حاجة تفصيل بدرس عقيدة، لكن أقول لكم باختصار، عندما نذهب للتأويل، التأويل على نوعين، هنالك صفات يجب أن تؤول، تمام، مثل مرضت، مثل بكل شيء محيط إلى آخره، هذه يجب أن تؤول حتى نصرف، لأنه يجب أن ننزه الله عما لا يليق به. لكن إذا بدنا نتكلم عن النوع الثاني من التأويل، وهو ما كرهه كثير من العلماء، والأولى والأسلم هو التفويض، أن نسلم الأمر إلى الله. لكن قالوا من ذهب، مثلا النووي عنده تأويلات، الإمام مالك عنده تأويلات، أحمد بن حنبل عنده تأويلات، ابن حجر عنده تأويلات، كبار من السلف عنده تأويلات، ماذا قالوا في التأويل؟ ها؟ قالوا لا نجزم بهذا المعنى الذي ذهبنا إليه بالتأويل، لكن نقول هو من المعاني التي يمكن أن ترد على هذا اللفظ، لكن الجزم بهذا المعنى هو حصر لهذا المعنى، وهذا يحتاج إلى دليل قطعي. لذلك قالوا من المعاني التي قد ترد، يعني مثلا أنت تستطيع أن تقول قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، تمام، هذا اسمه تأويل. لكن عند الذين قالوا بالقدرة إيش قالوا؟ قالوا هذا من المعاني الواردة لكن لا نجزم بها لأنه لا يوجد فيها نص قطعي. لكن الذي يتتبع معاني الآيات والذي يتبع سياق الآيات يعلم أن الله تعالى يريد منا أن نفهم أنه معنا بقدرته إذا كنا معه كما كان الصحابة، صح؟ انت شوف الآيات كيف وردت، عم بيتكلم ربنا تعالى عن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بيعة الرضوان، بيعة العقبة، أكثر من موضع. فقال الله تعالى أنتم بايعتم رسول الله بيدكم، يد الله فوق أيديهم. تستطيع أن تقول نسلم بالمعنى الذي جاء ونفوض المعنى بحقتها إلى الله، هذا أسلم. ومنهم من قال أن المراد من هذه الآية، والله تعالى أعلم، ليس جزما، أنه المراد منه القدرة، هذا اسمه تأويل. والأصل أحبابنا أن هذا الخلاف فيه بسيط، لكن مراد للأمة أن تختلف، فكبروا الصغير وعملوا كبير، وفرقوا بين الناس حتى صار الولاء والبراء بين الناس، أنه يسألك ماذا تقول، أين الله، وماذا تقول في صفات الله، فبناء على بعاديك أو بحبك أو بقربك أو ببعدك. لذلك كل من يتكلم بهذا يا إخواني في هذه الصيغة بهذه الطريقة على وسائل التواصل اتركوهم، فهؤلاء يريدوا أن يضللوا الناس، نسأل الله السلامة. العنوان الذي بعده الناسخ، الناسخ والمنسوخ، هي كثير ممكن ترد، شيخ شو ناسخ؟ هو ربنا ليش نزلها إذا بده ينسخها لكان؟ كيف ناسخ؟ يعني نزلت بالقرآن ربنا نسخها؟ طب وليش انتسخت بالقرآن؟ ما ربنا من الأول ما ينزلاش. ممكن يجيك واحد يقول لك شو هاي الناسخ والمنسوخ؟ هات لنشوف شو تعرفه. رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، إن ربنا تعالى أمر المسلمين بأمر بعد فترة نهاهم عن هذا الأمر، طب كيف إجا النهي؟ بخطاب شرعي آخر، ممكن يكون بالكتاب، ممكن يكون بالسنة. قال رسول الله مثلا صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. فالحكم الأول شو؟ منسوخ. بشو اللي نسخه؟ النبي قال ألا فزروها، فجاء نص نسخ النص المتقدم، النص المتأخر يعني الجديد نسخ النص الأول. الخمر كيف تدرجت؟ طيب في آيات نسخت رسما وحكما إن قامت القرآن، وفي آيات انتسخت حكما وبقيت رسما، مثل آيات الخمر، يعني هي بعدها موجودة لكنها منسوخة حكما لا تطبق. طيب ليش يا ربني خليتها؟ قال حتى تعلم الأمة أن هنالك تدرج في الأحكام، وهلا حيبين معنا. قال ما لا يدخله النسخ، في أشياء مستحيل يفوت عليها النسخ، اللي هي أمور شو؟ العقيدة. يعني النسخ ممكن يفوت بالعبادات، بس بالعقيدة أنه والله تثبتون أن الله واحد بعدين نسخناها، لا، العقيدة ما فيهاش نسخ، الاعتقاد لأنه واحد لا يتبدل ولا يتغير. اثنين الأدب والأخلاق. ثلاثة أصول العبادات، الفروع ممكن تتغير، أصول العبادات والمعاملات. أربعة الأخبار والأحداث الماضية. اللي بده يجي ينكر علينا النسخ يجي يقولنا في شبهة عندكم بدينكم، شو هذا النسخ؟ والله حبيبي انتبه، النسخ ما خصه بالعقيدة، والنسخ ما خصه بأصول معاملات، والنسخ ما إجا ربنا تعالى قالنا قصة ريع تبين معه والعياذ بالله أنه في غلط بالقصة أن نسخنا إياها، لا، الأحداث والقصص الماضية قيلت كما هي ولم يطرأ عليها النسخ. طب لكان بشو إجا النسخ؟ أو خلينا نشوف أول شيء شو الدليل على النسخ بالقرآن. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هذه الحجة موجودة من زمن النبي، أنت عم تفتري على الله، كيف عم بتبدل الآية مكان آية؟ وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا الدليل النقلي على وجود النسخ. طيب الدليل الثاني إجماع الأمة، كل علماء الأمة أجمعوا على أنه يوجد ناسخ ومنسوخ. طب نحن ليش من يعني لما يجب أن نعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال تعرف بذلك المتقدم من المتأخر، يعني في آيات نزلت بالأول وفي آيات نزلت بعدين، بتجيب أنت الآيات بتقول بالظاهر فيهم تعارض، كيف؟ بنسأل شو الآية اللي نزلت أولا وشو الآية اللي نزلت ثانيا، فالثانية نسخت الأولى. طب شو الحكمة من هذا الأمر؟ قال مراعاة مصالح العباد. أحيانا الصحابة عندما بدأوا بالإسلام كانوا متعودين على الخمر، فلو نزل تحريم الخمر عليهم مباشرة لما أطاقوا ذلك، فربنا راعى مصالحهم فقال لهم بجوز أول شيء تشربوا الخمر لكن مش بوقت الصلاة، بعد شوي قال لهم ما بجوز أبدا. اثنين تطور التشريع إلى مرتبة الكمال، يعني التشريع بدأ بحد ثم بدأ يكتمل شيئا فشيئا. ثلاثة ابتلاء المكلف بالطاعة في الحالين، أنت عليك تطيع، كان هالحكم منسوخ أو حرام الآن صار حلال، أو كان حلال صار حرام حتى ربنا يبتلي العباد. وإرادة الخير، الله تعالى يريدنا الخير، فإذا كان الحكم إذا كان النسخ إلى حكم أشد فربنا يعطينا زيادة في الثواب، وإذا كان إلى حكم أخف فربنا يسهل وييسر علينا. نقف إن شاء الله تعالى عند أمثال القرآن لنبدأ بها الأسبوع القادم إن شاء الله، ممكن الأسبوع القادم نختم أو اللي بعده. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بدي عيد وكرر أنه حنبعث إن شاء الله المتن التحفة مسجل على المجموعة، رجاء من الجميع يحفظها الأسبوع القادم حتى نسمع ونعطيكم الإجازات إن شاء الله تعالى، ونحدد الأسئلة من أجل الاختبار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيوني، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه.